مخزن الطعام والشراب المعدة، طاحون الجسم. الطاحون في ناس عندنا ايه عندهم مطاحن جوه ما يرمي المعدة، طاحون الجسم مخزن الطعام والشراب، يبقى الطعام فيها ما لا يقل عن 4 ساعات فتعجنه عجنا ولو كان لحما أو عظما، مع أنها قطعة لحم. مش عجيبة دي؟ المعدة بتهضم اللحم وهي لحم، بتهضم العظم. وفي ناس غاويين يأكلوا عظم، يأكل الفرخة وما يسيبش العظم، يقعد يمصمص بالعظم ويأكل العظم، المعدة بتهضمه برضه. سبحان الله، جدران المعدة ملآن بالشعيرات الدموية التي تنقل الغذاء بأمانة إلى كل أعضاء الجسم، ولذلك ما شفناش واحد إيد اليمين أكبر من إيد الشمال. شفنا الجمعية بتاعتك ما بتحبش حد على حساب حد، التموين اللي بيجي لك من المعدة ما بيحبش حد على حساب حد. العين عشان انت العين وجايب له وسط تاخد شويه زياده، والودن دي مسكينه هديله على ودنه ياخد شويه قليلين. لا، بتوزع الغذاء على كل الجسم بامانه، تلاقي فيه نمو متناسق. شفت واحد ايديه اكبر من الثانيه، لودن كبيره زي اذان الفيله والثانيه صغيره، شوف تناسق. يبقى التوزيع بايه؟ بعدل وبامانه. في المعده سبحان الله 35 مليون غدة للإفراز. إزاي؟ بعد دي صغيرة دي فيها 35 مليون غدة تفرز إفرازات تساعد على الهضم. أي نعم. ثم الدم، في حضرتك 25 مليون كرة دم حمراء و 25 مليار كرة دم بيضاء. 25 مليون كرة دم حمراء شغلتها تنقل الأكسجين والطعام إلى البدن، والمليارات كرات الدم البيضاء شغلتها جهاز المناعة، مقاومة الجراثيم. مش كده؟ في مشكلة في أوروبا النهاردة، في 20 مليون واحد أمريكاني جهاز المناعة بتاعهم في الضياع، لأن عندهم إيدز. اللهم عافي كل المسلمين. إيه الإيدز؟ إن جسمه خلاص جهازه المناعي اترفد، مش شغال، اتهزم بالضربة القاضية. ده كده بالبلدي. يبقى أي مرض يمرضه، شوية هوا يجيبه التهاب رئوي، مش أي، مفيش حاجة بتدافع، أنت جواك جهاز مناعة بيدافع. 25 مليار كرة دم بيضاء. نعمة الدم لا تقدر بثمن. مش الجماعة اللي بيقولوا في واحد أحيانا بيموت عشان كيس دم، مش لاقي كيس دم. نعم، لا تقدر بمال، وقل من يشكر عليه. ناهيك عن نعمة اليدين والقدمين ونعم أخرى بالعشرات لا يلتفت الناس إليها بل يجحدونها. أخيرا، طب يا شيخ عرفتنا بعض النعم اللي في جسمنا، نشكر ربنا عليها إزاي؟ كيف نشكر الله على النعم؟ أولا على رسول الله، بمعرفة النعمة انك تعرف. اذا ان الكثره الكاثره من الناس غرقى في النعم ولا يعرفونها اصلا ولا يلتفتون اليه. بالله عليك انت اللي قاعد قدامي، حمدت ربنا النهارده كم مره على نعمه العين؟ ولا مره. حمدت كم مره على نعمه الشمس نور ببلاش؟ ولا مره. ليه؟ لانك الفته، اتعودت عليه، عارف امتى تحس بالنعم دي اما تفقدها. ربنا يعمل لك خسوف كل للشمس تبقى ظلمه، كله يخاف من صدر الخسوف. عينك توجعك، يا عيني تخف، الحمد لله حسيت دلوقتي. هذه فايده في المرض برضه، انه يلفت الناس الى ايه؟ الى النعم. يبقى المعافى يشوف المريض يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيره، والمريض لما يخف يحمد ربنا. هو انت ما تجيش غير بالعافيه. اي نعم، اذا تعرف النعمه. قال موسى عليه السلام: الهي خلقت ادم بيدك وفعلت وفعلت، كيف شكرك؟ قال: علم ان كل ذلك مني